بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه الأكاديمية المباركة. أسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا. كنا أيها الإخوة المشاهدون قد انتهينا من باب عظيم وكتاب عظيم من أبواب وكتب الفقه، وهو كتاب المعاملات في الدرس الماضي، البيوع وما يتعلق بها من عقود وغيرها. ويسعدنا أن نواصل هذا المتن المبارك عمدة الفقه بإذن الله عز وجل في هذا الدرس والدروس القادمة في كتاب النكاح بإذن الله عز وجل. وضيفنا المستمر هو فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سيكون شارحا معنا لهذا المتن المبارك ومبينا لما فيه من غموض ومبهم وما فيه من أحكام شرعية. أسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد. باسمكم جميعا الرحب بفضيلته، فأهلا وسهلا بكم يا شيخ. حياكم الله، حيا الله الأخوة المشاهدين. كذلك أيها الإخوة المشاهدون، سوف يكون أو ستكون إن شاء الله اتصالاتكم مشاركاتكم على الأرقام التي تخرج لكم على الشاشة تباعا، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية. نتمنى منكم المشاركة، فأهلا وسهلا بالجميع، وأهلا وسهلا بكم يا شيخ. حياكم الله وبارك فيكم. علنا يا شيخ نستعرض الأسئلة بشكل سريع، أسئلة المراجعة. طيب. للدرس الماضي لا بس، ولكن البعض أنه لا يكتب السؤال، فسوف تقرأ السؤال قبل. نعم، الأخت أسماء لم تكتب السؤال، وعبد الرحيم المغراوي لم يكتبه. الأخت مريم من السعودية تدور على الوصية الأحكام الخمسة، وضح ذلك. قالت الأول الوجوب من عليه ديون وحقوق التزامات، والثاني الاستحباب لمن ترك خيرا في أمر مستحب، والثالث التحريم إذا كان لوارث أو لغير وارث بأكثر من الثلث، الكراهة إذا كان ورثته فقراء محتاجين، الإباحة في حق من ترك خيرا في أمر مباح. نعم نعم، هذه نشكر الأخت على هذه الإجابة، وهي تعتبر إجابة نموذجية ومتكاملة. نعم. السؤال الثاني، ما حكم كتابة وصية مع ذكر الدليل؟ أجابت أو أجاب عبد الرحيم المغراوي من المغرب بقوله مستحبة لمن يكون عليه حقوق واجبة وليس في ذمته ديون ولا له عند الناس حقوق، وإنما أراد أن يوصي وصية. الجواب الثاني، لا الجواب الثاني، الوصية تنعقد باللفظ، وأما كتابتها فمستحبة، فالكتابة هي مجرد توثيق. هي مستحبة لكن لم يذكر الدليل. نعم. مات بالدليل؟ مات بالدليل. إجابة ناقصة، شوفنا إجابة أخرى. علنا نرى أسماء من الإمارات تقول يستحب كتابة الوصية لدليل ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا وفيه ووصيته مكتوبة عنده. يعني أتت بجزء من الدليل. طيب فيه الشاهد. في إجابة أخرى غيرها؟ نأتي لإجابة أم عبد الرحمن من مصر، تقول هي لم تجب على السؤال الثاني، توصلنا بعض الأسئلة يا شيخ، لم يصلنا يا شيخ سوى هذا هذه. طيب. الإجابة الثانية على كل، هذه إجابة صحيحة كلها أسئلة، لكن كان بودي أن يؤتى بدليل كاملا. هنا الأخت خديجة تقول إنه يستحب للموصى أن يكتب أو الموصي أن يكتب وصيته لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحق لامرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر رضي الله عنهما ما بت ليلة بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي، كما ويجب أن يحرر ألفاظها ويشهد. نعم. عليها وإيضاحها. هذه نعم إجابة صحيحة ونموذجية، إلا أنه فقط بدل لا يحق، ما حقه، ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر فما بت بعد ذلك ليلة بعدما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي. فإذا كتابة الوصية حكمها أنه مستحب لهذا الحديث وما جاء في معناه. فنشكر الإخوة جميعا، الإخوة والأخوات جميعا على هذه الإجابات وعلى تفاعلهم. نمر على لأن توصل. طيب. توصلني الآن. نعم. شيخ الأخت رايح من مصر أجابت جزاه الله خيرا، أم ياسر من السعودية وخديجة من المغرب، وهذه ما وصلنا يا شيخ من الأجوبة لأسئلة الدرس الماضي، هذا ما وصلنا يا شيخ وجزاه. نعم. الله خيرا. نعم، أن حقيقة من خلال هذه الإجابات استطعنا نتعرف على بعض الإخوة الذين يتابعوننا. يعني تعرفنا على أسمائهم، ولعل إن شاء الله مع نهاية هذه الدروس لو أرادوا مثلا كتابة توصية معهم أو شيء من هذا القبيل، لأننا تأكدنا من أنهم متابعين لهذه الدروس ومتفاعلين معها. فنشكرهم جميعا ونحثهم على المواصلة، ونحث أيضا الإخوة والأخوات الذين يتابعوننا أيضا بأن يتفاعلوا معنا، وذلك عن طريق الإجابة عن الأسئلة، لأنها هي يعني الرسالة والمؤشر التي تعطينا يعني أن هؤلاء الإخوة متابعون لهذا الدرس. نعم، أحسنتم الشيخ. نبدأ في درسنا إن شاء الله. طيب، هذا اليوم نبدأ على بركة الله. لعلنا نبدأ أولا بقراءة عبارة المؤلف رحمه نعم. الله. لعلك تقرأ الشيخ طارق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. النكاح من سنن المرسلين، وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يسكن إليه، ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة، فيقول: لا تفوتيني بنفسك، وأنا في مثلك لراغب، ونحو ذلك. ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب طيب من الولي. إلى هنا بقي معنا وقت، أكملنا قراءة عبارة المؤلف. طيب، إذا نبدأ على بركة الله في كتاب النكاح، ونبدأ أولا بتعريف النكاح. النكاح معناه في اللغة يطلق على الجمع بين شيئين، وعلى العقد وعلى الوطء، ولذلك يقال: تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. ومعناه شرعا أو اصطلاحا عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة، وهذا تعريف البهوتي رحمه الله. هل النكاح حقيقة، هل النكاح في الشرع حقيقة في العقد مجاز في الوطء، أو أنه حقيقة فيهما؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال: النكاح في الشرع حقيقة في العقد مجاز في الوطء. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لفظ النكاح حقيقة في العقد وفي الوطء جميعا، حقيقة في العقد وفي الوطء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النكاح حقيقة في العقد والوطء، فيكون إذن من الألفاظ المشتركة. فلا نقول إن لفظ النكاح أنه في الوطء أنه مجاز، وإنما هو الصحيح أنه حقيقة كذلك، كما أنه حقيقة في الوطء. يقال: نكح فلان فلانة، يعني يطلق على عقد عليها، ويطلق ذلك على ما إذا وها أيضا. النكاح، قال المؤلف: النكاح من سنن المرسلين، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. قال سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فهو من سنن المرسلين. نجد أن المرسلين عليهم الصلاة والسلام تزوجوا وكان لهم زوجات، يعني في معظمهم إلا يحيى عليه الصلاة والسلام، فإنه كان حصورا، يعني لم يتزوج النساء، كما قال الله عز وجل عنه: سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. حصورا يعني أنه لم يتزوج. وأما بقية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فكان لهم أزواج، ولذلك قال سبحانه: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قال: وهو أفضل من التخلي منه، يعني النكاح أفضل من تركه، النكاح أفضل من تركه. وذلك أن النكاح فيه مصالح عظيمة، ففيه إعفاف للرجل وللمرأة جميعا، وإحصان لهما، وفيه كذلك تكثير نسل الأمة، وفيه كذلك الإنجاب الأولاد، والقيام برعايتهم وشؤونهم ومصالحهم، والقيام برعاية امرأة والنفقة عليها، وغير ذلك من المصالح العظيمة، وفيه استمرار أيضا للنسل، استمرار للنسل، ففيه مصالح عظيمة. ولهذا كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لو لم يكن في النكاح إلا أن الله عز وجل اقتطع من عمر كليمه موسى عليه الصلاة والسلام 10 سنوات لأجل تحصيل مهر النكاح. في قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما قال، لما وجد امرأتين عند ماء مدين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يفسد الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقالهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت من خير فقير. ثم لما ذهب إلى أبيهما قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك، يعني فإن أتممت 10 سنين فمن عندك. وكما قال ابن عباس رضي الله عنه أن موسى أخذ بأتم الأجلين، فبقي موسى عليه الصلاة والسلام 10 سنين يرعى الغنم لأجل تحصيل مهر زوجته. وهذا يدل أيضا على أن المهور في زمنهم كانت مرتفعة، يعني كون إنسان يعمل 10 سنين لا شك أن الغلة والأجرة كبيرة، صحيح، المبلغ كبير، كل هذا لأجل تحصيل المهر. هذا يدل على فضل النكاح. ولذلك ذكر المؤلف هنا قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رده على عثمان بن مضعون. هنا قال: النفع عبادة. النفع عبادة لا توجد في بعض النسخ، لا توجد في بعض النسخ، ولا أدري كيف، يعني موجودة في في في نسخ دون نسخ، لكن هي بقوله أفضل من التخلي منه، العبارة واضحة هنا، لكن ممكن أن نفسر عبارة المؤلف على النسخة الأخرى لنفع العبادة، يعني أنه الاشتغال به أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات في الجملة. طبعا هذا في الجملة. ثم قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل، رد على عثمان بن مضعون التبتل. استأذنه عثمان بن مضعون كما جاء ذلك في الصحيحين حديث سعد رضي الله عنه أن عثمان بن مضعون استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل، يعني في الانقطاع عن النكاح، ويكون ذلك بالاختصاء، يعني اختصي فتنقطع شهوته، لأن الخصيتين عند قطعهما تنعدم شهوة الإنسان، ولذلك يحط شعر شاربه ولحيته ويصبح لا شهوة له. وقد كان بعض الملوك في الزمن السابق في قرون مضت كانوا يخصون عبيده، وكان هذا خطأ وظلم، لكن أقول أن هذا موجود، يعني كانوا يخصون عبيده، وذلك حتى يأمنوا على محارمهم، فإذا خصي هذا العبد انعدمت شهوته، فأمن هذا الملك دخوله على محارمه وعلى نسائه. فبعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا: نريد أن نتفرغ للعبادة ونريد أن نقطع الشهوة بالكامل، نحن نريد الآخرة ما نريد الدنيا، ولذلك نريد أن نختصي حتى تنعدم عندنا هذه الشهوة ونتفرغ للآخرة. استأذن عدد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، استأذنه كما ذكر هنا عثمان بن مضعون كما في الصحيحين، أبو هريرة، وكذلك أبو هريرة، وأيضا كان بقية الصحابة يترقبون بماذا سيجيب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولهذا قال سعد هنا، قال: لقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان التبتل ولو أحله له لاختصينا. فكان لو أذن النبي عليه الصلاة والسلام في الاختصاء لفعله ما نقول أو كل الصحابة رضي الله عنه، لأنهم يريدون الآخرة ما يريدون الدنيا. ولكن الإسلام دين شمل جميع جوانب الحياة، لا تبتل في الإسلام ولا رهبانية في الإسلام، الإسلام يشمل جميع شؤون الحياة. الإسلام يريد من الإنسان أن يدخل جميع مجالات الحياة، أن يعبد الله عز وجل، وأن يعمل، وأن يكون عضوا فاعلا في المجتمع. ولهذا رضي صلى الله عليه وسلم التبتل، لأن الإسلام ليس بدين رهبانية. وكذا كر على أولئك النفر الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها لما أخبروا، ثم قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصوم فلا أفطر أبدا، وقال الآخر: أما أنا فأقوم الليل فلا أنام أبدا، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليهم وقال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأنام وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدل هذا الحديث على أن ترك الزواج بحجة التفرغ للعبادة والانقطاع للعبادة أن هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو في الحقيقة رغبة عن السنة. نعم حسنتم يا شيخ. نخضر الاتصال ثم نعود للتعليق على هذا الحديث المبارك. الأخت أم تركي من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. لا لو سمحت، الوالدة هاي أخذت سلف من رجال. كيف سلف؟ أخذت سلف شخص توفى ثم توفى الرجل. توفى من فترة طويلة، هذا ما سددته. طيب ما حكم هذا؟ طيب. سؤال آخر. السؤال الآخر، في شخص يا شيخ بعد الوالدة أخذت منه مبلغ 200 ريال، وبعدين شخص ما أدري سافر يعني ما تدري وينه. نعم. يعني كيف هذا ما تسدده؟ يعني هذا شخص آخر أيضا تسلمت من والدتك؟ أيوة. طيب. وما سؤال ثاني الله عافيك لو سمحت. نعم. سؤال ثاني الله عافيك. طيب علو آخر سؤال. نعم ها تفضلي. زوجي هذا أخذ ما يعني عامل سوداني، كان يطلب 900 ريال. السوداني سافر وعطاه رقم للبيت، قال كلمني عليه خلصني عشان تحول الفلوس. بعدين كلمه مره مدري مرتين ما رد، ثانيه الرقم ضيع الرقم. ما حكم هذا؟ والذي هو زوجك؟ ايوه الذي زوجي نبي حجة. طيب يجيك الشيخ ان شاء الله في نهايه هذا الدرس. تفضل يا شيخ اكمال الدرس. نعم، اقول النبي صلى الله عليه وسلم انكر على هؤلاء قال اني اخشاكم لله واتقاكم له، ولكني اصوم وافطر وانام وارقد واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فعد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك انه رغبه عن السنه اذا كان بقصد التبتل والانقطاع للعباده وقطع الشهوه بالكليه، وهذا من التبتل الذي لم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله له مقولة عظيمة في هذا، قال الإمام أحمد في رواية المروذي قال ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء. أنا أريد من الإخوة الذين يتابعون يكتبوا هذه العبارة، عبارة جيدة من الإمام أحمد. ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء، ومن دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام، ولو تزوج بشر كان قد تم أمره. أعيد عبارة الإمام أحمد مرة ثانية، يقول ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء، ومن دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام، ولو تزوج بشر كان قد تم أمره. عبارة واضحة ولا نشرحها؟ نعم. بشر هذا أولا قول ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء، يعني مقصود بالعزبة التي يسميها العامة العزوبية. نعم. العزوبية هي العزبة لكن عامة تحرفها، لكن يقال الرجل والمرأة أعزب والمرأة عزباء، فهي العزبة يعني ترك النكاح، والناس يسمونها العزوبية وأصلها العزبة. يقول أنها ليست من الإسلام وليست من السنة، بل هي كما ذكرنا رغبة عن السنة، ومن رغب عن سنتي ليس مني، ومن دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام. وقال إنسان لا تتزوج لأجل مثلا أن تتفرغ للعبادة أو تتفرغ للعلم أو نحو ذلك فقد دعاك إلى غير الإسلام، لأن السنة وهم رسل الله عز وجل وأنبياؤه. وقال ولو تزوج بشر كان قد تم أمره، يقصد ببشر بشر المريسي. وبشر المريسي هذا دخل في علم الكلام وله في هذا يعني عقيدة منحرفة كما هو معلوم، وكان لم يتزوج، ولذلك يقول الإمام أحمد لو أنه تزوج استقام أمره، لأن الإنسان إذا لم يتزوج في الغالب يكون عنده وقت فراغ، وهذا الفراغ مشكلة. صحيح. فراغ الإنسان إذا كان عنده وقت فراغ فقد يعني يؤثر على الإنسان، يؤثر حتى على ربما على طريقة تفكيره وطريقة نظرة الأمور وطريقة ربما أخلاقياته وربما سلوكه وربما أمور كثيرة. لكن الذي يتزوج وينشغل بالزواج ربما يستقيم تفكيره، وعلى الأقل يصبح منشغلا برعاية هذه الأسرة، واسم عنده شيء يشغل فيه وقته. فيقول أن بشر المريس هنا لم يتزوج، ولو كان قد تزوج بشر قد تم أمره، يعني ما دخل في هذه الأمور التي قد دخل فيها وولج فيها. أيضا ابن مسعود رضي الله عنه، يعني لو أردنا أيضا نعود إلى أقوال الصحابة في هذا وما أثر عن السلف، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام وأعلم أني أموت في آخرها ولي فيها طول النكاح، يعني قدرة على النكاح، لتزوجت مخافة الفتنة. الله أكبر، انظر كلام مسعود: لو لم يبق في أجل 10 أيام وأعلم أني أموت آخرها ولي طول على النكاح، يعني قدرة على النكاح، لتزوجت فيها مخافة الفتنة. وقال إبراهيم بن ميسرة: قال لي طاووس: لتنكحن، أي لا تتزوجن، أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد. قال: وماذا قال عمر لأبي الزوائد؟ قال: ما قال عمر: ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور. يعني إذا كان إنسان سوي فما الذي يمنع عن النكاح؟ صحيح. إما أنه عاجز عن النكاح، ليس له قدرة عنين مثلا، أو يعني مادية، نعم، أو ليس عنده قدرة أيضا مادية، أيضا ليس له قدرة على تحصيل النكاح، أو أنه رجل فاجر. صحيح. يفرغ شهوته فيه في الحرام، فهو يقول: إما أنك عاجز ماديا أو بدنيا أو عندك فجور، وإلا ما الذي يمنعك من النكاح؟ ولهذا قال عمر لأبي الزواد: قال: ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور. فهذه الآن أقوال يعني السلف في هذا ظاهرة ومتضافرة. وهنا ذكر المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام فوائد هذا الزواج، قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يا معشر الشباب، هذا نداء للشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني من استطاع منكم القدرة فليتزوج. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام فوائد الزواج، وذكر أهم فائدتين منهم، قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. لا شك أن الزواج فيه إحصان للفرج، فيه إحصان لفرج الزوج والزوجة جميعا، وأيضا فيه إعانة على غض البصر، لأن الإنسان حينئذ تخف شهوته ويصبح يقصر نظره عن الحرام، خلاف الإنسان الذي غير متزوج ربما يتطلع إلى الحرام، لكن من كان متزوجا فإنه يفرغ هذه الغريزة الفطرية في الحلال، وبذلك فإنه يعني يحسن فرجه، وكذلك يكون ذلك عون له على غض البصر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وذلك أن الصوم يحفظ صاحبه بإذن الله عز وجل من الوقوع في الحرام، فمن عجز عن تحصيل النكاح، تحصيل مهر النكاح، فقد أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصوم، وأخبره بأنه له وجاء يحميه من الوقوع في الحرام. ننتقل بعد ذلك إلى حكم النكاح. حكم النكاح، النكاح، الناس بالنسبة لحكم النكاح على 3 أضرب كما قال الفقهاء. الضرب الأول: من يكون النكاح في حقه واجبا، من يكون النكاح في حقه واجبا، وهذا هو الذي يخاف الزنا بتركه، حيث لو تركه لوقع في الزنا، فهنا يجب عليه النكاح. والقسم الثاني: من يكون النكاح في حقه مستحبا، وهو غالب الناس، من له شهوة ولا يخاف من الزنا بتركه، فهذا النكاح في حقه مستحب. القسم الثالث: من يكون النكاح في حقه مستحبا مباحا، من يكون النكاح في حقه مباحا، وهو من لا شهوة له، من لا شهوة له كالعنين ونحوه، من لا شهوة له من الرجال والنساء جميعا، فالنكاح في حقهم مباح، وإن كان المرأة قد تختلف عن الرجل من جهة أنها يعني قد تحمل وتأتي بأولاد ربما يكون فيهم صلاح، لكن ربما نقول أن هذا الأمر الثالث خاص بالرجل خاصة، فهو مباح في حقه إذا كان لا شهوة له، كأن يكون عنينا، فهو مباح. وبعض أهل العلم قال إنه إذا كان لا شهوة له فالنكاح في حقه مكروه، لأنه يعرض نفسه لترك الواجب، ولأنه يتسبب في عدم إحصان زوجته. ولكن الأقرب الله أعلم أنه مباح في حقه، لأنه أيضا ليس المقصود من النكاح أو لا ينحصر المقصود من النكاح في الوطن، فقد يقصد الإنسان من هذا النكاح المؤانسة والعشرة ونحو ذلك. فالأقرب الله أعلم أنه مباح وليس واجبا، أنه مباح وليس مكروها، أنه مباح وليس مكروها. لخص الكلام في حكم النكاح، نقول النكاح قد يكون واجبا في حق من يخاف الزنا بتركه، وقد يكون مستحبا في حق من له شهوة ولا يخاف الزنا بتركه، ويكون مباحا في حق من لا شهوة له كالعنين. يكون حكم النكاح بناء على هذا. أيهما أفضل، النكاح أو التخلي يعني ترك النكاح؟ هنا قال المؤلف أن النكاح أفضل، ونقل عن بعض الفقهاء أنهم قالوا إن التخلي للعبادة أفضل من النكاح، واستدلوا بقول الله تعالى عن يحيى: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قالوا حصورا يعني أنه لا يتزوج النساء، ولكن هذا القول قول ضعيف. وأما قول الله عز وجل عن يحيى فهذا أن الله عز وجل خلقه يعني هكذا أنه لا يتزوج النساء، ثم هذا في شرع من قبلنا، وقد ورد شرعنا بخلافه، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عددا من النساء، تزوج 11 امرأة، وقال: من رغب عن سنتي فليس مني، بعدما قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأنام وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا يدل على أن شرعنا قد ورد بخلاف هذا، خلاف هذا القول الذين قالوا إن التخلي للعبادة أفضل من النكاح. فاشتد رحمه الله، قال يعني لما ذكر الآثار عن الصحابة في هذا، وأن الصحابة كانوا قد تزوجوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قبلهم قد تزوج، قال: ولا يجتمع الصحابة على ترك الأفضل والاشتغال بالأدنى. ثم قال: ومن العجب أن من يفضل التخلي لم يفعل. يعني صحيح. يريد الموفق القدامى أن هؤلاء الذين قالوا أن التخلي عبادة أفضل، طيب هل أنتم فعلتم هذا؟ أنتم تزوجتم، ومعروف في سيارهم أنهم تزوجوا. يقول: ومن العجب أن من يفضل التخلي لم يفعله، فكيف أجمعوا على النكاح في فعله وخالفوا في فضله؟ أفما كان فيهم من يتبع الأفضل عنده ويعمل بالأولى؟ فيعني أنكر يعني على من قال بهذا القول. ولا شك أن الصواب أن النكاح أفضل من التخلي وترك النكاح. ثم ذكر موفق القدامة يعني قصة في هذا، وإن كانت بدون إسناد، إلا أن نذكرها للعبرة. قال رحمه الله: وقد روينا في أخبار المتقدمين أن قوما ذكروا لنبي لهم فضل عابد، فقال: أما إنه لتارك لشيء من السنة. فبلغ العابد مقولة هذا النبي، فأتى إليه فقال، فسأله عن ذلك: ما الذي أنا تركته؟ هذا عابد مقاطع العبادة، لكن النبي قال: أما إنه لتارك لشيء من السنة. فأتى هذا العابد وسأل النبي، فقال له: إنك تركت التزويج. قال: يا نبي الله، وما هو إلا هذا؟ يعني كان يستقله، ما هو إلا هذا الأمر؟ فلما رأى النبي احتقاره لذلك قال: أرأيت لو ترك الناس كلهم التزويج، من كان يقوم بالجهاد وينفي العدو ويقوم بفرائض الله وحدوده؟ قال: أما ما ذكر عن يحيى فهو شرعه، وشرعنا بخلافه فهو أولى. إذن هذا ما يتعلق بفضل النكاح وحكم النكاح. فلنكمل من المسألة اللي بعدها يا شيخ بعد الاتصال. طيب نعم. أم عبد الله من القصيم، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. سمحت، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ لو سمحت، إذا طلب الشاب يعني في عمر 17 عام الزواج، وهو يعني يرغب في الزواج، وما أدري تنصحنا يعني إن يعني ساعدة الزواج، أو إنه لا يستطيع القيام بالحقوق الزوجية إذا كان في عمر صغير يعني. نعم. طيب هل يمكن والده يقوم على نفقت زوجته لو تزوج؟ يعني قد يستطيع ولكن ليس يعني بمقدرة كبيرة. نعم هي يعني إذا كانت الزواج يعني هل يعني نقنع بعدم الزواج أو نسارع في تزويجه؟ نعم. سؤال آخر يا عبد الله. جزاك الله خير. شكرا لك. نجيب عليه إن شاء الله بعد التكمل. طيب يعني أقول بهذه المناسبة ننصح الإخوة والأخوات جميعا بأن يبادروا بتزويج أبنائهم وبناتهم، وذلك لأن الزواج فيه مصالح عظيمة، فيه إحصان وفيه إعفاف وفيه بصر. نعم سنربط بسؤال. نعم. وفيه مصالح عظيمة وكثيرة، ولذلك يعني توجد بعض الدعوات عن طريق بعض القنوات والوسائل الإعلامية مؤداها أنهم ينصحون بتأخير الزواج ويحذرون من الزواج المبكر، ولكن هذه دعوات يعني غير صحيحة، دعوات باطلة، لأنها بعض القائد تلك الدعوات يريدون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. ولا شك أن من أسباب انحسار الشر والفواحش تشجيع المجتمع على الزواج المبكر، لأنه كما ذكرنا فيه مصالح عظيمة. أما أن يبقى الشاب أو الشابة إلى أن يتقدم به العمر وربما تجاوز 30 عاما وهو لم يتزوج، ولا شك أن هذا يترتب عليه مفاسد كبيرة، يترتب عليه أمور عظيمة وعواقب وخيمة بالنسبة للشاب وبالنسبة للمجتمع. ولذلك ينبغي أن يكون هذا مبدأ عند يعني الآباء والأمهات. فإذا تقدم لخطبة البنت رجل مرضي الدين والخلق، فينبغي ألا يرد، ينبغي ألا يرد، لأن أيضا بعض الأسر تبادر برد الشاب بحجة البنت صغيرة، هذا ليس بالصحيح. يعني مثلا البنت إذا بلغت يعني وأصبحت من النساء التي يوطأ مثلها وتقوم برعاية الزوج، فينبغي أن يبادر بتزويجها، لا أن يفوت سن الشباب ثم بعد ذلك ربما فاتها القطار وربما الفرصة لم تتكرر، ربما هذا الشاب مرضي الدين والخلق لا يأتي لها مثله ولا حتى مقارب له مرة أخرى. ينبغي أن تلاحظ يعني يلاحظ هذا الآباء والأمهات، وأنه ربما لا يأتيكم مثل هذا الشاب المتقدم، بل إننا يقول إن الناس إذا ردوا الخاطب مرضي الدين والخلق ربما يعاقبوا، فلا يأتيهم من يريدون ومن يتمنون لابنتهم. وهكذا أيضا بالنسبة للشاب ينبغي أن يشجع على الزواج المبكر، لأن فيه خير، فيه مصالح، فيه إعفاف، فيه إحصان، فيه حفظ لهذا الشاب، ففيه في الحقيقة صيانة للمجتمع كله. وهذا يقودنا إلى سؤال الأخت، يعني لما طلب ابنهم الشاب الزواج اللي هو أم عبد الله. نعم. فنقول إذا كان هذا الشاب وأنتم أدرى بابنكم عنده قدرة على القيام بأمور النكاح وأمور هذه الزوجة بأن يكون إنسانا ناضجا عاقلا، فينبغي أن تشجعوا على ذلك وأن تزوجوه، وأن يكون أيضا أبوه قادرا على النفقة على الزوجة. لكن إذا كان لا يزال لم ينضج بعد وإنما فقط طلب الزواج بناء على نزوة أو نحو ذلك، فيقنع بتأخير الزواج قليلا حتى يبلغ سن الرشد وينضج، لأنه أيضا في هذه السن قد لا يكون قد بلغ سن الرشد. فهذا يختلف اختلاف الشباب، لكن أقول كقاعدة عامة ينبغي تشجيع الشباب على الزواج المبكر، هذا كقاعدة عامة. لكن لو أنه أو مثلا من هذا الابن عمره 17 عاما أو 15 عاما أو نحوه رأوا منه سفها وطيشا وأنه ربما لا يقوم بحقوق هذه المرأة، فحينئذ ينبغي أن يقنع إلى يعني أن يؤخر الزواج قليلا حتى ينضج ويبلغ سن الرشد، حتى أيضا لا يكون مصير زواجه إلى الفشل. لكن كقاعدة عامة ينبغي أن يسعى يعني أن نبادر إلى تشجيع الشباب والشابات على الزواج المبكر. على ما يرد كثير من الناس والآباء يا شيخ هو القدرة المالية. نعم. سنتحدث عنها بعد هذا الاتصال بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. الأخت ابتسام القصيم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي معك الشيخ. السلام عليكم يا شيخ. نعم. تفضلي. هل يجوز لي أن أرفض الزواج مو للعبادة، فعبادتي يعني عادية لكن لعدة أسباب مشتركة، يعني كأن أكمل دراستي في نفس الوقت. رعاية والدتي خاصة إنها يعني صحت بالكثير الكثير من أجلنا مع إنها تفقد ذلك. وأيضا يعني أنا أخاف إني أفشل في تربية الأبناء لأنها أمانة كبيرة، فما أعرف إيش رأيكم في ذلك. نعم. سؤال آخر. لا شكرا لكم، جزاكم الله خير. شكرا لك. مثل ما قلت يا شيخ، القدرة المالية على هناك حديث من النبي صلى الله عليه وسلم ضمن فيه لمن أراد الزواج أن يغنيه الله عز وجل. نعم. فالناس يحجمون عن مسألة الزواج لوجود القدرة المالية أو لعدم القدرة المالية، فما هو قولكم يا شيخ في هذا؟ نعم، يقول الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال في آية بعده: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا فيه إشارة إلى هذا المعنى الذي أشرتم إليه، وهو أن الناكح الذي يريد العفاف أن الله تعالى يغنيه ويكفيه ويغنيه من فضله كما قال سبحانه. و يعني هذا فيما يتعلق بالقدرة. وأشيت أن أجيب عن سؤال الأخت بعد ما نتحدث عن هذا. جيد، أنا أردت أن أجيب لأنه تجاوز نصف الوقت. طيب لأن نتحدث عن هذا الموضوع فقط. جيد، المناسبة موجودة. طبعا تكلمت أم عبد الله وانتهينا من سؤالها. أما سؤال الأخت ابتسام، تقول: هل تجوز هي أن تؤخر الزواج لأن لديها عدة أمور: الدراسة، أمها والدتها مريضة وتحتاج لرعايتها، والنقطة الثالثة هي خوفها من التربية ومصاعبها. نعم، أما كلمة هل تجوز، هو تجوز. ما يعني نحن قلنا لا يجب النكاح إلا في حق من يخاف الزنا بتركه، وإلا الأصل أنه لا يجب. لكن لعل سؤالها تصحيح للسؤال: هل الأولى لها تأخير الزواج أو عدم تأخيره؟ أقول هذا فيه تفصيل: إن تقدم لها الخاطب الكف مرضي الدين والخلق فينبغي أن تبادر إلى القبول بهذا الزوج. لماذا؟ لأن الفرص لا تتكرر. صحيح. قد يأتي هذا الزوج ولا يأتي مثله ولا حتى مقارب له، فتعض أصابع الندم. فأما إذا لم يتقدم لها الخاطب مرضي الدين والخلق، وإنما تقدم لها إنسان غير كفء وأرادت يعني تأخير الزواج لمصلحة، لا بأس بهذا. فهذا لا نستطيع أن نجيب جوابا عاما لكل أحد، لكن نقول هو بحسب الحال. إذا تقدم لك شاب مرضي الدين والخلق فينبغي أن تقبلي. وأما يعني ما ذكرتي من الدراسة، فالزواج لا يعيق من الدراسة والفرص تفوت. وأما ما ذكرت من القيام بشؤون ذاتها، فيمكن أيضا يعني حل هذه الإشكالية بعدة وسائل وطرق، كأن تضع عندها خدما أو نحو ذلك. أما خشية عدم القيام برعاية الأولاد، هذه أمور نفسية بل أوهام. أوهام، نعم. أوهام لا حقيقة لها، وهذا من الشيطان. والإنسان يستعين بالله عز وجل، يستعين بالله تعالى ويتزوج بقصد الإعفاف والإحصان وطلب الذرية الصالحة، والله تعالى يوفقه ويعينه. وما ذكرت من هذه المخاوف إنما هي في الحقيقة مجرد أوهام لا حقيقة لها. أحسنتم الشيخ، نأخذ كذلك اتصال. طيب، أم محمد من مكة، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الرجاء من الشيخ يعني إذا بقي وقت في الحلقة أن يجيب على سؤالي. أنا سؤالي يا فضيلة الشيخ يعني بالنسبة كيف إحنا ننشئ أولادنا على تحمل المسؤولية، لأنه نلاحظ يعني فضيلة الشيخ التمايع في الرجال يعني وعدم تحملهم للمسؤولية في هذا الزمن يعني كثر كثيرا. يعني كيف ننشئ الولد من صغره على تحمل المسؤولية والحياة الزوجية؟ يعني نلاحظ يعني في القديم كان الرجل لي يعني كلمة في البيت ولي هيبة، وكان يقوم بشؤون يعني زوجتين وثلاث وأربع يعني من جميع شؤونهم يعني الخارجية والداخلية، بخلاف الوضع يعني الحالي. فكيف أنشئ أولادي على تحمل المسؤولية وإنشاء جيل صالح والاهتمام بالبيت والأولاد والقيام عليها؟ وجزاكم الله خيرا. وصلت الفكرة، شكرا لك أختي محمد. على آخر الحلقة. نعم، نتكلم عن ذلك ونكمل من شيخ. طيب، ماذا كان لخمسة عشر؟ طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها. ومن أراد خطبة امرأة، يقال خطبة بكسر الخاء، يعني أن يخطب امرأة ليتزوجها، بخلاف خطبة فهي الكلمة التي تلقى أمام الناس كخطبة الجمعة وخطبة العيدين ونحو ذلك. قال: ومن أراد خطبة امرأة فله النظر، يعني يجوز له النظر. وقال بعض أهل العلم إنه يستحب له النظر، وهذا هو القول الصحيح، إنه يستحب النظر إلى المخطوبة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فقال: إذا خطب أحدكم امرأة فلينظرها. وفي حديث جابر قال إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل ما يفيده الأمر الاستحباب. وما هو الضابط؟ الضابط في النظر إلى المرأة المخطوبة، ذكر المؤلف الضابط هنا قال النظر إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها، هذا هو الضابط، أن ينظر إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها، ولا يكون هناك توسع، لا يعني تتوسع المرأة في إبداء زينتها أمام الخاطب، وإنما فقط ما يدعوه إلى نكاحها، النظر إلى الوجه والشعر والكفين والقدمين هذا بحد ذاته كاف. وهل لها أن تتزين الشيخ ولا تكون على طبيعتها؟ لا، لا بأس أن تتزين، لا مانع من هذا، لكن المهم لا تتوسع في يعني التعري. الآن التعري مع الأسف الآن واقع من بعض النساء، وتوسعنا فيه وقد أصبحنا يلبسنا ملابس فيها شيء من من من التعري وإبداء المفاتن. فنقول حتى أمام الخاطب ينبغي يعني أن تقتصر على ما ذكره العلماء في هذا، وأن تقتصر على إبداء وجهها وشعرها وكفيها وقدميها فقط. أيضا هناك شرط آخر ممكن نضيفه للضابط، وهو ألا يخلو بها، ألا يخلو بها. لماذا؟ لماذا اشترطنا هذا الشرط الشيخ طارق؟ لم يقم العقد إلى الآن، هو أجنبي، أنا أجنبي. إلى الآن هو أجنبي، لكن فقط الأصل تحريم نظر الرجل للمرأة أجنبية، لكن لما كان هذا التحريم تحريم وسائل، يعني لكون النظر للمرأة الأجنبية ذريعة لوقوع الحرام، القاعدة عندنا أن ما كان تحريمه من باب سد الذريعة فيجوز ما تدعو الحاجة إليه، هذه قاعدة قررها أهل العلم نص عليها ابن القيم وجماعة. فهنا لما كان تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية من باب تحريم الوسائل والذرائع، أبيح منه ما تدعو الحاجة إليه، هو نظر الخاطب إلى المخطوبة. ولذلك نحن نشترط ألا يخلو بها، وما تفعله بعض الأسر من أن الرجل إذا خطب امرأة يخلو بها ويتحدث معها هذا لا يجوز. نعم الحديث معها عن طريق الهاتف لا بأس به أيضا، ولكن يكون في حدود، يكون في حدود. هل يحتاج النظر إلى المخطوبة إلى إذنها أو لا يحتاج؟ يعني مثلا لو أن رجلا خطب امرأة لكن أهلها رفضوا منه أن ينظر إليها، كما في بعض الأسر عندهم بعض العادات أن الرجل ما دام أنه لم يعقد على المرأة فلا يسمح له بالنظر إليها. فلنفترض أن هذا الرجل أراد هذه المرأة وأراد أن ينظر إليها لكن رفض أهلها، وعرف بأن هذه المرأة مثلا أنها تعمل في مكان معين أو تدرس في مكان معين فتخبأ لها لكي ينظر إليها، هذا لا بأس به. ولذلك نحن نقول في الجواب عن هذا السؤال أنه لا يحتاج النظر إلى المرأة إلى إذنها، لا يحتاج إلى إذنها. والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال خطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها، رواه أبو داود. وقد روه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وقد روي أنه كان يتخبأ لها في النخل، كان جابر رضي الله عنه يتخبأ لها في النخل حتى رأها. فلا بأس أن يفعل الخاطب مثل ما فعل جابر إذا مثلا رفض أهله أن ينظر إليها، فيتخبأ لها حتى ينظر إليها مثلا عند خروجها من مدرستها أو ذهابها أو نحو ذلك، أو عند خروجها من بيت أهلها يتخبأ لها حتى ينظر إليها، لا بأس بذلك. فإذا نقول لا يحتاج النظر المخطوبة إلى إذنها، وإنما يجوز له أن ينظر إليها ولو لم يأذن، ولو لم تأذن هي في النظر إليها. وعلها ما تكون يا شيخ ذريعة لأصحاب القلوب الضعيفة. علنا يا شيخ نأخذ أبو سليمان من القصيم ثم نعود يا شيخ لهذه النقطة. أبو سليمان السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هياك الله تفضل. مساك الله بالخير أبو تركي. مساك الله بالخير. أخوي هل يصح عقد النكاح بدون توثيق؟ يعني مثلا لو جاء واحد وقال زوجتك بنتي فلانة وفي شهود، هل تصير البنت ذي بذمك يعني بدون توثيق يعني ويصح العقد؟ نعم. هذا سؤال. والسؤال الثاني يا شيخ، يعني لو قال واحد مثلا باب المزح بزوجك بنتي فلانة وعندك اثنين جالسين معك اثنين وشهدت، هل يعني تقدر تطالبه بعدين تجي تقول هذه زوجتي وباخذها؟ لك يا مسلم قال بزوجك ولا قال زوجتك؟ لا قال بزوجك فلانة. ايه طيب نجيب طيب شكرا. طيب اذا نقف عند هذا القدر عند قول المؤلف ولا يخطب الرجل على خدمة اخيه، نرجع للدرس القادم. نعم طيب نجيب عما تيسر الاسئله. كما قلنا يا شيخ بالنسبه لام محمد اجبنا على سؤالها. نعم ابو سليمان يقول هل يصح عقد النكاح بدون توثيق؟ التوثيق المعروف لدينا سؤال في اول حلقه. طيب نعم نعم هو النكاح يصح بدون توثيق، وهذا ما يسمي بعض العلماء المعاصرين بالزواج المدني. الزواج المدني يعني المعروف او المشهور انهم يقصدون به الزواج الذي لم يوثق في المحاكم ولدى الجهات الرسميه، وهذا زواج من ناحيه الشرعيه زواج صحيح اذا كان مكتمل اركان والشروط بولي وبمهر وبشهود، فهو زواج صحيح. وقد كان كثير من ابائنا واجدادنا كان ما يوثقون العقود، كان مجرد ان يقول زوجتك ويقول قبلت. وكنا في المجمع الفقهي في دوره سابقه وتعرض المشايخ لهذه المساله، فقام احد المشايخ عندنا من هيئه كبار العلماء قال انا يا جماعه ما وثقت زواجي الى الان، ما وثقت زواجي ابدا، اتيت انا ذهبت انا والمأذون وقال الولي زوجته قال قابلت بحضور شاهدين من غير توثيق. اقول هذا كان موجودا عندنا هناك، هذا زواج فرعي. واعلان الزواج بالمأدبة يا شيخ يوثق ذلك ازود واكثر. لا شك ان التوثيق امر مطلوب لكن ليس شرطا في صحة النكاح. نعم. ليس شرطا. فلو أن رجلا زوج ابنته رجلا آخر واكتملت بقية الشروط فالزواج صحيح، كتابته مجرد توثيق فقط، كما أنك لو بعت رجلا سلعة من غير أن تكتب البيع العقد صحيح، هكذا أيضا عقد النكاح. لكن طبعا الأفضل والأكمل لا شك أنه يعني كتابته وتوثيقه. طيب السؤال الثاني بعد اتصال الشيخ بشكل سريع. وعليكم السلام. تفضلي بشكل سريع اختي. سمحت بفضل الشيخ غفر الله لكم، بغيت اسال حكم تعطيل الفتاه بحيث انه لا يزوجها الا بعد ان تنتهي من الدراسه، بحيث انه يقول انا اضمن الفتاه ان تكون معها شهاده، يعني هذا من وليها، اقول وليها انا اضمن ان تكون معها شهاده ثم تذهب الى بيت زوجها. يعني ابوها يرفض ان يزوجها قبل اتمام الدراسه؟ وليها يرفض تزويجها قبل اتمام الدراسه. اي اخوها. نعم طيب أقول أنا أريد أن أضمنها أن تكون مع شهادة ثم أزوجها. وصلت الفكرة مع عبد الله. السؤال الثاني لو سمحت. طيب تفضل. من يزوج الفتاة إذا كان والدها متوفي ولها أخوة من عصب أخوها لأبيها وأخوها أخوة من أمها، فمن له الحق بأن يزوجها إذا عرض لها أخوها من أبيها الذي هو من عصبتها، فهل لأخيها من أمها أن يزوجها؟ طيب طيب شكرا لك. السؤال الآخر لو سمحت فضلت الشيخ عفوا على الإطالة، أريد نصيحة وتوجيه لأولياء الأمور من يتقوا الله في مولياتهم، لأن كثيرا من النساء وقعنا في المحرمات وذلك بسبب امتناع كثير من الآباء وأولياء الأمور تزوج بناتهم لقصد بقول أنها صغيرة عن الزواج أو أنها ليست أهل المسؤولية، بالعكس أنا تجد الفتاة هي راغبة في هذا الشيء لكن طيب وليها يمنع فكرة غير. أم عبد الله وصلت الفكرة، سيجيبك الشيخ بإذن الله سبحانه وتعالى. ما بقي عندنا شيخ إلا ثلاث دقائق تقريبا. طيب علينا نعرض الأسئلة ثم نعود الأسئلة. طيب نعرض أسئلة المراجعة. طيب نحتاط إذا. نعم طيب أسئلة الدرس. السؤال الأول، هل يحتاج النظر إلى المخطوبة إلى إذنها مع ذكر الدليل؟ هل يحتاج النظر إلى المخطوبة إلى إذنها مع ذكر الدليل؟ ونريد الدقة في الإجابة، يعني خلال الإجابات السابقة نجد بعض الأجوبة نطلب الدليل فلا يأتي بالدليل، نحن نريد الدقة في الإجابة. طيب السؤال الثاني، ماذا قال الإمام أحمد عن العزبة؟ ماذا قال الإمام أحمد عن العزبة؟ طيب نعود للسؤال. أبو سليمان القصيم يقول أنه كان عنده مجموعة وقال أنا زوجتك فلانة. نعم. أو أنا سوزوجك فلانة. نعم. وكان معه من الشهود، هل يقع هذا الزواج الشيخ ولا لا؟ أنا نعم سألته قلت ماذا قول؟ قال سأزوجك. أما لو قال زوجتك قال قابلت انعقد النكاح. حتى على سبيل المزح حتى على سبيل المزاح، ثلاث جدهن جد وهزرهن جد. نعم. وذكر منها النكاح، النكاح والطلاق والرجعة. لكن هو أبو سليمان يقول أنه قال سأزوجك. سأزوج. هذا وعد بالتزويج والسين ولذلك لا ينعقد. نعم هذا وعد، كما لو قال مثلا لامرأتي سأطلقك ما يقع الطلاق. نعم. سأزوجك ما ينعقد النكاح. لكن بعض الناس يقول زوجتك، يقول الآخر قبلت، هنا ينعقد النكاح. وأذكر يعني مرة يعني لا بأس أن نذكر هذه قصة. يعني كنت دخلت مرة على طلاب قاعة في الجامعة عندنا في جامعة الإمام، فكان أحد الطلبة قد رزق في ذلك اليوم ببنية، فقال له زميله مازحا له: زوجني بنيتك هذه. قال: زوجتك. قال: قبلت. وبقية الطلاب زملائهم شهود. فقال لهم أحد زملائهم: انعقد النكاح. فدخلت عليهم فسألوني هذا السؤال، قلت: انعقد النكاح، هي الآن زوجتك وفي ذمتك. فكان في البداية يضحك، فقلت الأمر جد ليس مزحا، انعقد النكاح وهذه الآن أصبح زوجته، الله لا يحل لك أن تزوجها حتى يطلقها هذا. ولا أدري ماذا تم في الأمر بعد ذلك. أم عبد الله يا شيخ تقول: حكم تعطيل الفتاة لأجل الدراسة وكذا، وعلنا أجبنا على هذا السؤال بشكل مستفيض في الأسئلة الماضية. وسؤاله الثاني: من يزوج الفتاة لو حقية التزويج؟ بالنسبة للعضل نحن إن شاء الله تعالى سنتكلم عنه في درس قادم. العضل حقيقة مشكلة كبيرة، مشكلة يعني كبيرة، وتشتكي كثير من الفتيات من عضل أوليائهن، وترد علينا أسئلة كثيرة في هذا ومؤلمة في الحقيقة. ولذلك سنرجع الإجابة عن السؤال عن العضل إلى درس قادم إن شاء الله. وعلنا نرجع جميع الأسئلة يا شيخ للدرس الماضي لأنه لم يبقى لدينا كثير. نعم الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، لم يبقى لدينا كثير من الوقت. بارك الله فيكم يا شيخ. أيها الأخوة المشاهدون، نصل وإياكم نهاية هذا الدرس المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا. إلى درس الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.